السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا. هذه السلسلة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، وهذا هو اللقاء الخامس بعد العشرة الأولى، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وبجميع ما نسمع. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يدخرون جهدا في إفسادكم، لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم يتمنوا لكم العنت والمشقة والتعب، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال عز من قائل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إخوتي في الله، لا يخفى على حضراتكم هذه الحملات المسعورة التي يطلقها الغرب على الإسلام لاستئصال شأفته ولوأده في قلوب المسلمين، وكان آخرها هذه الرسومات المستهزئة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي نشرتها صحيفة فاجرة بأيد نجسة في دولة لقيطة. ولما ضج المسلمون هناك بالشكوى للجهات المسؤولة، تقدم سفراء المسلمين على رأسهم سفير مصر والسعودية، 11 دولة، لما تقدموا بالشكوى لدى الحكومة الدنماركية لاستهجان هذا الفعل ولحمل هذه الصحيفة على الاعتذار لأكثر من 1.5 مليار من المسلمين، سكت المسؤولون هناك ظهرا ثم نطقوا كفرا. جاء الرد عجيبا غريبا، قالوا: هذه حرية رأي، هذه حرية تعبير، هذه حرية فكر. وأنا أقول: أين الرأي وأين الفكر؟ إن الإسلام مع حرية الرأي لا مع حرية الشتم والسب، إن الإسلام مع حرية الفكر لا مع حرية الكفر. إنني أعتقد أن الإنسان حر بشرط ألا يتعدى على حدود الآخرين، حر في إطار الدين، في إطار الحدود التي وضعها ربه جل جلاله له. أما أن يقوم كل إنسان بشتم هذا وسب هذا والتعالي بالسب والشتم حتى على الأنبياء وعلى الأديان، هذه ليست حرية، هذا ليس تعبير، هذا فجور، هذا كفر. ثم هل تجرؤ هذه الصحف أن تفتح المجال لنقد الصهاينة، وبخاصة في مسألة الهولوكوست، المحرقة اليهودية المزعومة؟ والله لا يجرؤون، والله لا يجرؤون إلا علينا. العجيب أن ملكة الدنمارك وقتها في الأزمة الأولى خرجت تخطب في شعبها وتقول إن الإسلام يمثل تهديدا على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي، بل إن لها كتابا مؤلف تتكلم فيه عن الحضارة الغربية وعن نقيضها، وتقصد بنقيضها الإسلام، وتستخف في كتابها بالإسلام وبالمسلمين وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا قديما الناس على دين ملوكهم. انتشرت هذه الرسومات السيئة في صحف الدنمارك، في صحف الدنمارك والسويد وبولندا وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا وأمريكا، بل قام وزير إيطالي وقتها يقول لا بد أن نشن حملة صليبية على الشرق المسلم، بل قال نطبع هذه التصاوير المسيئة لرسول الله على القمصان، بل وارتدى قميصا من هذه القمص بنفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنذ فترة ليست بالبعيدة رسم اليهود في فلسطين المحتلة صورة خنزير يطأ بقدميه كتابا، وكتب الملاعين على هذا الخنزير اسم نبينا محمد، وكتبوا على الكتاب الذي يدوسه بقدمه القرآن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتي في الله، إن تلك الحملة المسعورة التي عادت منذ أيام من جديد لم تكن بدعا من الأمر، بل ولن تقف عند هذا الحد. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الأنبياء يدعون إلى الخير فيستهزئ بهم أهل الشر، الأنبياء يدعون إلى العفاف فيستهزئ بهم أهل السفاف أهل العهر، الأنبياء يأمرون بالمعروف فيقف في وجههم الذين يتلطخون بالمنكر. هذه سنة ربانية كونية، الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين. فهناك آدم وإبليس، هناك موسى عليه السلام وفرعون، هناك محمد صلى الله عليه وسلم وعمرو بن هشام يعني أبو جهل، وعبد العزة يعني أبا لهب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر ليس بدعا ولن يقف عند هذا الحد. الكفار يا عباد الله منذ أن بزغ نور الإسلام وسطع شعاعه يكيدون له، إنهم يملكون قلوبا تفيض غلا وحقدا وإحنا وبغضا على الإسلام والمسلمين، أحقاد في قلوبهم كالنار تتوهج مرة وتخبو أخرى. وإني لأتساءل معكم في عجب، ماذا تنقم الدنمارك على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يحقد الغرب على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة ومنة الله على العالمين، وهو الذي جاء بالخير والنور والرحمة والرأفة للعالمين، وهو الذي أمرنا بالإيمان بكل الرسل وباحترام جميع الأنبياء وبتوقير جميع الأنبياء؟ أولم ينزل ربنا عليه لا نفرق بين أحد من رسله؟ أولم يجب رسولنا على جبريل عندما سأله ما الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر؟ وهو الذي تعلمنا من دينه أن من كفر برسول واحد فقد كفر بكل الأنبياء والمرسلين، وهو الذي تواضع لإخوانه من الأنبياء فقال لا تفضلوني على يونس ابن متى، وهو الذي قال أنا أولى بموسى منهم. بالله عليكم، هل توجد أمة تؤمن بجميع الأنبياء إلا أمة النبي محمد؟ والله لا يوجد. هل يوجد كتاب يحترم كل الأنبياء ويوقر جميع الأنبياء إلا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الكتب التي في أيدي غيرنا تصف الأنبياء بأقذع الألفاظ، أنهم يشربون الخمر ويزنون ويقتلون بل ويقعون في زنا المحارم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا ينقم الغرب على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي أسباب هذه الحملات المسعورة على الإسلام وعلى نبي الإسلام محمد؟ ما هي الأسباب؟ السبب الأول الغل، الحقد، الحسد. أخبرنا بذلك ربنا وربهم، خالقنا وخالقهم. قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليه؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسد، غل، حقد. ولماذا يريدون أن نتحول إلى كفار؟ قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فتكونون سواء. لن يرضيهم إلا أن نخرج من ديننا كما قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال عز من قائل ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالسبب الأول لهذه الحملات المسعورة الغل، الحقد، الحسد. السبب الثاني الخوف من انتشار الإسلام، عندهم فوبيا إسلام، إسلام فوبيا. الإسلام ينتشر في الغرب بسرعة البرق، في كل يوم يدخل إلى الإسلام مئات وألوف. الغرب يغيظه تمسك المسلمين بدينهم وعودة المسلمين إلى دينهم، يقلقه دخول الألوف يوميا على مستوى العالم في هذا الدين العظيم. هم كما قال الله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم طقوا انفجروا إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم، وده اللي أنا عايز أقوله بقى، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. لما يلاقوا المسلمين عادوا إلى دينهم، صحوة، حجاب، لحى، مساجد امتلأت بالشباب، هذا يجعلهم ينفجرون غيظا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن الغرب فعلا يغيظ عودة المسلمين إلى دينهم ويحاولون بشتى الطرق إطفاء نور الله عز وجل، ورغم أنوفهم سيتم ربنا نوره. ثالثا من أسباب هذه الحملة المسعورة على الإسلام وعلى نبي الإسلام إن الإعلام العالمي في يد اليهود، وهم الذين يدفعون ويحركون هذه الأقلام وهذه الحملات شوهوا صورة المسلمين في الغرب وفي أمريكا، الصهاينة اليهود. التايمز البريطانية، هذه الجريدة المشهورة جدا، صهيونية خالصة، لا سيما بعد أن اشتراها المليونير اليهودي روبرت مرادوخ. الصنداي تايمز، النيويورك تايمز، اشتراها يهود اسمه أودلف أوش أو أوش أو زي ما يكون بقى أو أودلف وخلاص. 99% من دور النشر في فرنسا يملكها يهود. إعلام العالمي في يد اليهود، هو الذي يحركه على الإسلام وعلى المسلمين. والإعلام الإسلامي منشغل بالكرة والأفلام والفيديو كليب والرقص والأغاني والبرامج التافهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلا من رحم الله سبحانه وتعالى. 4، من أسباب هذه الحملة المصعورة على الإسلام والمسلمين جهل الغرب بدين الإسلام، بحقيقة الإسلام. كتير ملايين في الغرب صور اليهود لهم النبي كأنه سفاك دماء زي جنكيز خان، شهواني لا يطمح إلى شيء إلا إلى قضاء الوتر. هي دي صورة النبي عند ملايين في الغرب، جهل بدين الله عز وجل، جهل. ونحن كمسلمين لا نعبر تعبيرا محترما عن الإسلام، إنما نحن صورة شائهة للإسلام أمام هؤلاء. 5، من أسباب هذه الحملة على المسلمين هوان المسلمين، ضعف المسلمين، ذلة المسلمين. اسمع، أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان: كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ قال ثوبان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ ليه؟ إحنا هنبقى قليلين؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم للقتال. الضعف، ضعف المسلمين، عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبنا وجدناهم أصفارا. كتير قوي بس العدد في الليمون، كما يقول الآخر: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير لكني لا أرى أحدا. كأنهم عدم. يا عباد الله، إننا نحيا في عالم يشبه عالم الغاب، الأمم الضعيفة لا يحترمها أحد ولا يبكي على قتلاها أحد، ومن لم يتذائب أكلته الذئاب. قتل قرد في غابة جريمة لا تغتفر، وذبح شعب مسلم قضية فيها نظر، وإلا فهل يجرؤ هؤلاء على كتابة حرف واحد عن اليهود يشككون فيه في المحرقة اليهودية في صحفهم؟ والله ما يجرؤون، إنما يتجرؤون علينا لهواننا لضعفنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 6، من أسباب هذه الحملة المصعورة على نبي الإسلام أن من المسلمين من يتهكم على بعض أحكام القرآن وعلى بعض سنن النبي العدنان، منهم من يسب الصحابة. يعني تتكلم عن الدنمارك، فينا ومنا من يفعل ما هو أخس وأسوأ. هل نسيتم وليمة أعشاب البحر التي كتبها رجل يفترض فيه أنه مسلم؟ هذه الرواية التي قال عنها مجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر الآتي بالحرف، قال: إن الرواية مليئة بالألفاظ والعبارات التي تحقر وتهين جميع المقدسات الدينية بما في ذلك ذات الله. والرسول والقرآن الكريم. مش مسلمين دول اللي عملوا كده؟ بتلوموا على الدنمارك؟ رواية قال فيها الأستاذ محمود سلطان في مقاله إن ما جاء فيها من ألفاظ مبتذلة ورخيصة تشبه أفلام البورنو الجنسية، كلام واطي قذر. ما فينا من يفعل هذا. كتب فيها صاحبها إن الله فنان فاشل، إن القرآن خراء، بالنص كتب كده. طب ما هو الغرب تجرأ لأن فينا من يفعل هذا. وقالوا وقتها حرية فكر، سيبوا الناس تبدع. في المسلمين من يفعل ما هو أسوأ. أولم تقل امرأة من المسلمين إن الحج وثنية، وكتب هذا في الصحف، الحج وثنية، ألم تنادي نفس المرأة بتعدد الأزواج للنساء؟ تقول ليه الرجل يتجوز اثنين وثلاثة واربعة يجمع بينهن؟ ليه المرأة ما تاخدش في نفس الفرصة وتتجوز اثنين رجالة في نفس الوقت أو ثلاثة أو أربعة زي الراجل؟ الصحفي قال لها يا حجة، طب والعيال ننسبهم لمين؟ قالت صعبة دي يا أخويا، يكتب الواد باسم أمه. اتحلت. احنا عندنا بلاوي، احنا عندنا مصايب. ما رأيكم في الحرب على تعدد الزوجات في تونس الذي يصل إلى السجن؟ تتجوز على مراتك تتحبس، أليس هذه حرب على الإسلام؟ ما رأيكم في الحرب على الحجاب في تركيا؟ حرب. ما رأيكم على الحرب المعلنة على الختان في دول كثيرة؟ ما رأيكم في الذين ينكرون السنة كلها؟ لكن إحنا القرآنيين. ما رأيكم في الذين يضعون السنة تحت آرائهم وعقولهم فما قبلوه عملوا به، وما لم تقبله عقولهم المريضة المختلة لم يعملوا به؟ ما رأيكم في الذين يطعنون في الصحابة في جرائد تخرج في بلاد المسلمين ويكتب المقالات مسلمون؟ سب الصحابة، أسوأ 10 شخصيات في التاريخ، صحفي يكتب منهم عائشة وعمر وأبو هريرة. طب ما احنا عندنا مصايب. أن يشتم الغرب الكافر محمدا، هذا ليس بعجيب، إذ أنه ليس بعد الكفر ذنب. تعايز منه إيه؟ إنما أن نجد أناسا من بني جلدتنا ينتسبون لديننا ويتسمون بأسمائنا ويطعنون في الدين، هذا الذي يجعل العين تدمع والقلب يحزن. وظلم ذوي القربى أشد مغاضة في النفس من وقع الحسام المهندي. سابعا، من أسباب هذه الحملة على المسلمين ضعف موقف العلماء، لا سيما الذين ينتسبون إلى جهات رسمية. الرد العلمي الرسمي جاء عند المشكلة الأولى رد صدمة. جاء الرد العلمي الرسمي على رسومات المستهزئة بالرسول عند المصيبة الأولى. لا ينبغي أن يتطاول أحد على شخص النبي لأنه ميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فرعاية لحقوق الأموات لا يجوز هذا. يعني ده مات خلاص بقى، الضرب في الميت حرام. هل هذا كلام؟ هل هذا كلام يا أمة؟ وإن مات رسول الله فهل ماتت أمته؟ هل مات ورثته العلماء؟ يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذ الملح فسد؟ يا أهل العلم، إنه رسول الله الذي رفعكم الله بميراثه وبوأكم هذه المكانة لأنكم تحملوا شيئا من سنته. ماذا أنتم يا أهل العلم لولا ما حملتموه من ميراث النبي؟ أصفار، انت كعالم تسوي ايه من غير العلم اللي تعلمته من دين النبي محمد؟ ولا حاجة، نكرة، صفر، لا قيمة لك. يا أهل العلم، إن العلم لا ينتفع به صاحبه حتى يؤدي زكاته، وذلك ببذله، بالدفاع به عن دين الله، بالذب به عن عرض رسول الله. وإن لم تغاروا على نبيكم، على شيخكم، على أستاذكم، فعلى من تغارون؟ والله لا خير في من لا يغضب لعرض رسول الله، ولا بارك الله فيه. والله العظيم إن النبي ليس بحاجة إلى نصرتنا، إحنا اللي محتاجين ننصر النبي حتى نرفع من خسيسة أنفسنا. النبي مش محتاج لك أصلا، أنت اللي محتاج تنصره عشان ربنا يرحمك، عشان تشرف نفسك، عشان ترفع من خسيسة نفسك. وإلا فربنا نصره، قال جل جلاله: إلا تنصروه فقد نصره الله. قال عز من قائل وهو يدافع عن حبيبه وخليله محمد: إن شانئك هو الأبتر. قال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. وإن كان الكفار يا رسول الله قد سبوك ووقعوا فيك، فإن الله لا ينقطع مدحه وثناؤه عليك أبدا. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون. خد بالك، ما قالش صلوا مرة واحدة وانتهت، قال يصلون صلاة مستمرة أبدا أبدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إنني أقول بملء فيه، لا تمر لحظة واحدة إلا ويذكر فيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الأذان، في دخول الناس إلى الدين عند النطق بالشهادتين، في الصلاة، في مجالس العلم. ولو غفل كل أهل الأرض فإن أهل السماء لا ينقطع ثناؤها عليك يا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم عليك يا نبي الله. يا عباد الله، النبي مش محتاج لنصرتكم، انتم اللي محتاجين الى نصرته. التاريخ يشهد ان الله ما ترك احدا استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. اولم يقل ربنا له: انا كفيناك المستهزئين. أنا لن أتكلم عن هلكة عمرو بن هشام، ولا عن هلكة أبي لهب، ولا عن شيبة، ولا ولا ولا، ولكن اسمع اسمع. ذكر القاضي عياض في كتابه الشفاء، قال: قضى فقهاء القيروان بقتل إبراهيم الفزاري. مين إبراهيم الفزاري؟ شاعر كان يستهزئ في شعره برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قضى الفقهاء عليه بالقتل، قضى عليه القاضي يحيى بن عمر بالقتل والصلب. اسمع العجب: فلما رفعت الخشبة بعد قتله، بعد ما تقتلوا رفعوا الخشبة عشان يصلبوه، وزالت عنها الأيدي، استدارت وتحولت عن القبلة، ثم جاء كلب وولغ في دمه فكبر الناس وكانت آية للجميع: إنا كفيناك المستهزئين. غلام أحمد القدياني مدعي النبوة الفاجر الذي كذب على الله واستهزأ برسول الله، عارفين مات إزاي؟ نزل به الطاعون فكان يجد آلاما رهيبة لدرجة أن الخرأ كان يخرج من أنفه وفمه. شفت الحقارة عند الموت؟ إنا كفيناك المستهزئين. أرناط الكافر، أرناط هذا الملعون، سنة 577 قاد حملة يريد أن يحتل المدينة، فبعث صلاح الدين إليه بابن أخته عز الدين، فنكص الملعون على عقبيه وفر. ثم تعرض المجرم في وقت الصلح، في وقت المعاهدة، الحجاج المصريين، قتلهم وأخذ أموالهم وهم يلبسون الإحرام بلا سلاح، قتلهم وكانوا يصرخون ويقول مستهزئا: أين محمدكم؟ دعوه لينصركم. استهزئ بالنبي هذا المجرم. فلما علم صلاح الدين بذلك أقسم بالله لئن ظفر به ليقتلنه بيده، وفعلا بعد كسرتهم في معركة حطين وقع الملعون في الأسر. وقال له صلاح الدين: أنت الذي كنت تقتل الحجاج وتقول أين محمدكم؟ دعوه لينصركم؟ قال: نعم. قال: أما أنا لك أن تسلم؟ قال: لا. قال صلاح الدين: فها أنا ذا أنتصر بيدي لرسول الله محمد، وضربه ففصل رأسه عن جسده. الله أكبر. هكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، هكذا يفعل التوحيد بالوثني. ماذا صنعنا؟ شجبا بالكلام ولم نسير جيوشا، ولم نركب على سفن، نشكو إلى مجلس الأمن الداعي ذلتنا، وهل أهاننا إلا هيئة العفني؟ هذا صلاح الدين، وهذا فعله مع أرناط اللعين. ثم موقف آخر لبطل من أبطال الإسلام. قبل هذا الموقف اسمع ماذا فعل الله بأم جميل العوراء. من العجب أن أم جميل كانت عوراء وأبو لهب كان أحول. لقد وافق شن طبقا، يعني الطيور على أشكالها تقع. أم جميل كانت بتسب النبي وتشتمه وتؤلب عليه وتضع في طريقه الشوك. في مرة أمسكت فهر ملأت يديها بحجارة صغيرة وانطلقت إلى الكعبة، والصديق جالس والنبي جالس، وقالت: يا أبا بكر، أين محمد؟ والنبي جالس. قال: لما؟ قالت: بلغني أنه يسبني. قال: ما سبك؟ قالت: أما والله إني لشاعرة مذمم عصينا، وأمره أبينا، ودينه قالينا. تشتم النبي. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال أهل العلم: كانت تعير النبي بأنه فقير، فعيرها الله بأنها بخيلة، عندها فلوس وبتجمع الحطب وتبيعه بخلا بخلا، عيرها الله بأنها فقيرة. كيف ماتت التي كانت تسب النبي؟ ذكر القرطبي في تفسيره أنها بينما هي جالسة بعدما حملت كومة عظيمة من الشوك وذهبت لتلقيها في طريق النبي، وهي جالسة لتستريح من هذه الحمولة الثقيلة، بعث الله عز وجل عليها ملكا فجذبها من الحبل فخنقها فماتت مشنوقة. لو في جهنم برضو متعلقة مشنوقة، في جيدها حبل من مسد، والجزاء من جنس العمل. عدو من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم عن الرجل الصنم أتاتورك الذي ألغى عيد الفطر والأضحى وحرم تعدد الزوجات وساوى الرجل بالمرأة في الميراث وفعل الأفاعيل، بينما هو يجلس في فندق اسمه فندق بارك يسكر ويشاهد الغناء والرقص، إذ انطلق صوت المؤذن من مسجد صغير بجوار الفندق. صاح المؤذن في الأذان: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فغضب وقال: انظروا إلى هذا الرجل، وانظروا إلى شهرته، وما شهرتنا نحن بجوار شهرته. ثم أمر بهدم المسجد والمئذنة. عداء للنبي، كيف أهلكه الله؟ ابتلاه بحشرات صغيرة حمراء لا ترى بالعين، ملأت القصر، وكان يحك جلده حكا شديدا حتى تقيح، وكان يجلس حتى مع المسؤولين ويحك جلده ولا يملك أن يتصبر. ثم ابتلاه الله بتليف الكبد، واستمر على الحال سنتين، والأطباء لا يعرفون من أين المرض، وكان يصرخ بعدما استسقي بطنه: أخرجوا هذا الماء من بطني، فيسحبوه بالإبر. ثم مات موتى مهينة، وتركوا جثمانه في تابوت من الرصاص كعادة غير المسلمين، يتفرج عليه الناس حتى دفنوه. بل بعدما مات اختلف الأكابر، أيصلون عليه جنازة أم يتركوه؟ سبحان الله، انظروا كيف يفعل ربنا بأعداء النبي. الشيخ محمد المهدي والسلطان حسين، خطيب من خطباء الجمعة، والقصة ذكرها الشيخ أحمد محمد شاكر في كتابه كلمة الحق. السلطان حسين يصلي في مسجد بجوار قصر عابدين، أتوا بخطيب جمعة اسمه محمد المهدي، فصيح متكلم، أراد أن ينافق السلطان ويمدح السلطان، وكان السلطان قد استقبل طه حسين في قصره وأكرمه بعدما عاد من البعثة. فحب الخطيب الجمعة ينافق السلطان، فقال: جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى. يا منافق، يعني هو أحسن من النبي الذي جاءه الأعمى فعبس في وجهه وتولى؟ بتنافق على حساب النبي. فلما انتهت الخطبة قام الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر فقال: أيها الناس، أعيدوا الصلاة، إن صلاة الجمعة باطلة. قالوا: ولما؟ قال: لقد كفر هذا الإمام عندما عرض برسول الله. ولم يكتفي بهذا، بل ذهب إلى قصر عابدين واستقبله السلطان وأخبره بذلك، فأعاد السلطان الجمعة. قال الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد شاكر: ولقد رأيت هذا الرجل على باب مسجد من مساجد القاهرة. ده بعد زمن، شوفوا ربنا عمل فيه ايه. قال: رأيته على باب مسجد من مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلة وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني، لا شفقة علي، فما كان موضعا للشفقة ولا شماتة فيه. فالرجل النبيل يسمو على الشماتة، ولكن لما رأيت فيه من العبرة والعظة. الله أكبر، إنا كفيناك المستهزئين. ذكر ابن حجر في كتاب الدرر الكامنة قصة كلب انتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير من أمراء المغول، جلس في مجلس بين قواده فسب النبي محمد، وإذا بكلب من الكلاب المربوطة يفك القيد ويخمش هذا الأمير خمشا شديدا، وخلصوه منه بصعوبة. فقال واحد من الحاضرين: إنه ما فعل ذلك إلا للكلام الذي قلته في نبي الإسلام محمد. قال: لا لا، بل لما رآني أشير بيده حسب أني سأضربه ففعل ما فعل، ثم وقع في النبي محمد مرة ثانية، فانطلق الكلب وانقض عليه ولم يخلصوه إلا وقد خلع زوره. خلع زوره، قتله كلب انتصر لنبي الله محمد. قال ابن حجر: فأسلم على إثر هذه الواقعة 40,000 من التتار. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يبقى هذه الأسباب التي أدت إلى هذه الحملة المسعورة. طيب، هل في هذا البلاء فوائد؟ في فوائد. يا رجل يسب النبي وتقول الكلام ده فيه مصالح وفوائد؟ طبعا لا تحسبوه شرا لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربما صحت الأبدان بالعلل، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي بعض الخلق بالنعم. طب إيه الفوائد في هذه المحنة؟ الفائدة الأولى، الذي كان دليل من دلائل النبوة، دليل على صدق القرآن، لأن القرآن قال لنا منذ زمان لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. حصل يا رب، حصل أذى كثير، أذى كثير نسمعه. اثنين، من فوائد هذه المحنة أنها كشفت عن زيف الباطل. الحضارة الغربية، العدالة الاجتماعية في الغرب، حرية التعبير، المساواة، هذه الأزمة كشفت عن الوجه القبيح للغرب، هذا الوجه الذي يجمله بعض أبناء جلدتنا ويظنه شبابنا يحمل السعد لمن مشي من ورائه. الشباب المفتونين بالغرب، هذا الغرب وجهه كالح قبيح شتان سباب معتدي ظلوم ظلوم. كذلك من فوائد هذه الأزمة أنها أثبتت أن الأمة الإسلامية فيها خير كثير، ولكنها تعيش في فترة التخدير. أمة مخدرة بسبب القرى، الأغاني، الأفلام، لكن هذه الأمة إذا وجدت من ينفض عنها الغبار ويزيح عنها المهانة ويكشف عنها ستار الغفلة فإنها ستفيق، فيها خير كثير. وما رأيناه والحمد لله من دموع المسلمين تحت أعواد المنابر وفي مجالس العلماء، وما رأيناه من مشاركات العامة في مقاطعة هذه المنتجات التي تنتجها هذه الدولة الخبيثة، يشهد بأن هذه الأمة فيها خير كثير. هذه فائدة. أربعة، من فوائد هذه الأزمة أنها مازت الخبيثة من الطيب. مازت الخبيثة من الطيب. تخيل في مسلمين بيقولوا، سيبوهم يقولوا اللي يقولوه يا أخي، دي حرية تعبير. هذه الأزمات تميز الخبيث من الطيب، والصالح من الطالح، والصادق من الكذوب، على كل المستويات، على مستوى الأفراد. كانت هذه الأزمة موجودة ومن الناس من ينشغل بالقرى والأفلام، على مستوى التجار شتان بين تاجر وتاجر، تاجر قاطع هذه المنتجات مع أنه خسر خدمة لدينه، وآخر آثر الثانية على الباقية، آثر الدنيا. هل يصعب علينا أن ننتصر لرسول الله بمقاطعة الجبنة والزبدة الدنماركي؟ لا إله إلا الله. خامسا، من فوائد هذه المحنة أنها أثبتت أن الأمة مهما وقعت في الذنوب فإن الدين ما زال هو إكسير الحياة بالنسبة لها، وأثبتت أن كل الجهود التي بذلت لصد الناس عن دينهم ذهبت هباء منثورا. في دقيقة، ما هو دورنا؟ العلاج إيه؟ أهم حاجة انصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أنفسكم في بيوتكم. يا أخي ده احنا كتير مننا سنة النبي مهدومة في هيئته، أوامر النبي مدبوحة في بيته، أخلاقيات النبي مش موجودة في أخلاقه، الآداب التي أمر بها النبي لا توجد في حياته. طب ما تنصره على نفسك الأول، عايز ترد رد عملي، أطلق لحياتك، حجب زوجتك، صلي، احفظ القرآن، انصر النبي على قدر طاقتك، ربي ولدك على الإسلام، تعرف تكتب شعر اكتب قصيدة، تعرف تخطب جمعة اخطب جمعة، قاطع هذه المنتجات. اثنين، علم الناس سيرة النبي، أخلاق النبي، انصر شريعته. ثلاثة، قاطع هذه المنتجات مع تحري العدل حتى لا يظلم أحد ولا يتضرر مسلم. نفسنا أصحاب الأموال بقى يدعموا القنوات الإسلامية دي التي تعلم المسلمين، ده احنا نفسنا يعملوا قمر إسلامي صناعي يخاطب الغرب بلغاتهم، يوريهم من هو النبي محمد. ثم كتب تكتب باللغات المختلفة، توزع على الأجانب في المطارات، يجي نضيفه ونديله كتاب بيتكلم عن النبي، بعثات محترمة محترمة تعلم هؤلاء من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، لا يدفعنا الغضب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لارتكاب بدع أو حماقات. بدع يقولك صوم بكرة، تقولك رسالة على المحمول كل بكرة يصوم وعند الإفطار ندعو على الدنمارك، هذه بدعة، احنا نألف دين. لا يحملنا الغضب للنبي أن نخترع بدع أو نرتكب حماقات فنؤذي أي إنسان غير مسلم في بلاد المسلمين بل ولا في غيرها. لازم يكون عندنا انضباط يضبط المشاعر بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن ينصر الإسلام ويرفع راية المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة